بالنسبة للصف حول الكعبة، هل يبدأ من خلف الإمام أو بالقرب من الكعبة؟ السؤال الثاني بالنسبة لمن يصف خلف الكعبة في المسجد الحرام، فهل المراد يعني بعد خلف الإمام أو مما يقرب من الجهات؟ الجهات قسم إلى قسمين، من كان في جهة الإمام فلا يجوز له أن يتقدم عليه، وبناء على ذلك يكون الصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة. وأما في الجهة التي ليست من جهة الإمام وهي بقية الجهات، فللعلماء فيها في الصف الأول وجهان. أولا، مذهب جمهور العلماء جواز التقدم عن الإمام من غير جهته في الكعبة، في الصلاة في مسجد الكعبة، فقالوا لما جاز له أن يتقدم فالعبرة بالصف الأول الذي يلي الكعبة من غير جهته. فلو صلى الإمام من جهة المقام فالصف الأول من جهة ما بين الركنين هو أقربها إلى البيت، أقرب الصفوف إلى البيت. والوجه الثاني أن الصف الأول هو الذي على سمت الصف الذي هو وراء الإمام، والأول أقوى، أن العبرة بالصف الذي هو أقرب إلى البيت، وهو اختيار بعض مشايخنا رحمهم الله، لأنه حينما صحح تقدمه نظر إلى الوصف الشرعي، الوصف الشرعي بكونه أول ينطبق عليه، فهو أقرب الصفوف إلى البيت، وبناء على ذلك إذا صلى في هذا الصف يتأول أنه الأول له وجه، ولو تأخر الصف الذي وراء الإمام له وجه. كل القولين له وجه، لا ينكر على من تقدم ولا ينكر على من صار مسامتا للصف الذي وراء الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.